ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. السلاسل يربطون بها. قال الله جل وعلا: إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وأما الأغلال فتغل في أعناقهم وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا الزباني أهل النار إلى النار يسحبونهم بالسلاسل. قال الله جل وعلا: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وأما المقامع فإن الملائكة تضرب أهل النار بالمقامع على ظهورهم وعلى وجوههم فيضربون من الأمام ويضربون من الخلف. استوقفتني آيتين يا إخوان وأنا أقرأ القرآن في رمضان، الآية 39 والآية 40 في سورة الأنبياء. يقول الله جل وعلا: لو يعلم الذين كفروا حين لا التي وعد الله الكافرين. وهذا العذاب فيها يوجد في هذا القعر البعيد، يوجد حيات ويوجد عقارب. قال صلى الله عليه وسلم: إن في النار لحيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريف. وإن في النار عقارب تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 عاما. اللهم أجرنا من النار. انظر إلى، اسمع إلى هذا المشهد. الله عز وجل يقول في القرآن: كلا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. النتيجة: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. صعودا، سأرهقه صعودا. الله يتوعد بالصعود، لكن أين؟ قال صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: سأرهقه صعودا، قال: هو جبل من النار في النار. قال: فيكلف أن يصعده. قال: فإذا وضع يده عليه ذابت، فإذا رفعها عادت، فإذا وضع رجله ذابت، فإذا رفعها عادت. قال: فيصعد في ذلك الجبل. قال: ثم يهوي 70 خريف، ثم يعود ثانية. سأرهقه صعودا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. النار أيها الأحبة، النار أيها الأحبة، النار التي قعرها بعيد وحرها شديد. يقول عمر رضي الله عنه: لو برزت النار للناس ما رآها أحد إلا مات. أيها الأحبة، من رحمة الله بنا في هذا الشهر حتى يطمئن المؤمن الصائم القائم الذي يخاف عذاب الله. لأن يا أخوان، أتعلم يا عبد الله ما هو أعظم خزي؟ ما هو الخزي الأكبر؟ اسمعها في القرآن. قال الله جل وعلا: ربنا بالمقابل يفتح له أبواب الجنة، أبواب الرحمات، حتى العبد يستشعر هذا فيعمل العمل الصالح، يتذكر أن باب النار مغلق وأن باب الجنة مفتوح، وينادي المنادي: يا باغي الخير أقبلي، ويا باغي الشر أقسم، ولله في كل ليلة من ليالي رمضان. هذه إخوان النار التي نخاف منها، النار التي كان دعاء الصالحين المؤمنون يدعون: ربنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يأمر الله الملائكة فتسجل في سجلات في السماء أن أعتقوا فلان واعتقوا فلان واعتقوا فلان واعتقوا فلانة من النار، فيكتب العتقاء في كل ليلة، في كل ليلة. ويتفضل الله رحمة وتفضلا منه سبحانه وتعالى وكرما، يقول صلى الله عليه وسلم: وفي آخر ليلة من ليالي رمضان يعتق الله من الرقاب بعدد ما عتق في الليالي كلها. مرت ليالي كثيرة من رمضان، لم يبقى إلا بعد الليالي. فالسؤال هنا: هل أنا وأنت ممن عتق من النار أم لا؟ هل نحن سجلنا في سجلات السماء أو لا؟ أتعلم يا عبد الله ما معنى العتق؟ إيش تعريف العتق يا أخوان؟ ما هو العتق من النار؟ كل يوم الأئمة يدعون، وإحنا جينا هنا خائفين من النار نطلب الله العتق. ما هو العتق؟ إن العتق من النار من سدده الله ومن الله عليه ورحمه وسجل في العتقاء مجرد ما يموت أيها الأحباب، مجرد ما يموت يدخل الجنة. هذا هو الذي عتقه الله من النار، مجرد ما يموت يدخل الجنة. لماذا؟ الله كتب له البراءة من النار، الله كتب له العتق، فلا يدخلها ولا يقترب منها. اسمع ماذا يقول الكريم سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، إن الذين سبقت لهم الصلاة والسلام إلا قالت النار: يا ربي استجار مني فأجر، إن عبدك فلان استجار مني فأجر. وأبشركم أيها الأحبة أن الصيام كما أخبر صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن به العبد من النار، وقاية من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار أبعد من 70 خريف. 70 سنة تبتعد عن النار كلما صمت يوما في سبيل الله، فكيف بمن يصوم الشهر كامل؟ إني داع فأمنه. يا ربي يا ربي يا الله يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا. اللهم يا أرأف من ملك، اللهم يا حي يا قيوم. يا رب، هذا رمضان، هذا رمضان تصرمت أيامه ولياليه ولم يبق إلا أيام معدودة. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقبلت قيامه وقبلت تلاوته وقبلت نفقته وقبلت كل عمل صالح ترضاه منه يا سميع الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، هؤلاء أحبتي تركوا منازلهم ودورهم وأموالهم وذرياتهم وجاءوا وتفرغوا في بيت من بيوتك وصلوا فريضة من فرائضك، ثم وقفوا بين يديك يركعون ويسجدون ويدعونك يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، فاجعلني وإياهم ممن عتقاء هذا الشهر من النيران يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، فإن أجسامنا على النار لا تقوى. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر من النيران يا رب العالمين، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا، اللهم أتيناك في هذه الساعة، أتيناك بالذنوب مفقرين، لكن رحمتك هي أوسع لنا. ما أحلمك على من عصاك، ما أحلمك على من عصاك، ما أحلمك على من عصاك. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي. كم أذنبنا وسترتنا وكم تجاوزنا وغفرت لنا. اللهم يا حي يا قيوم، ما عصيناك، ما عصيناك، ما عصيناك يوم عصيناك استخفافا بعظمتك، ما عصيناك يوم عصيناك استخفافا بعظمتك، فإنا نقر ونعلم بأنك أنت الله العظيم الحليم. لكن سولت لنا أنفسنا فقصرنا وأخطأنا. اللهم فهم المسيئين منا للمحسنين. يا رب، لا نعدم في هذا المجلس رجلا صالحا يؤمن على دعائنا فتستجيب لنا. يا حي يا قيوم، صام معنا في العام الماضي آباء وأمهات وإخوانا وأخوات وجيران وأحباب، وهم اليوم تحت أطباق الثرى. اللهم فأنزل عليهم في قبورهم النور والضياء والفسحة والسرور يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إن أبي وآباء الكثيرين ممن يا رب. اللهم انزل عليهم في قبورهم النور والضياء والفسحة والسرور. اللهم ومن كان منهم على قيد الحياة فمتعنا بعمره على طاعتك، واختم لنا وله يوم أن تختم لنا وله بقول لا إله إلا الله. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إن كان في سابق علمك، إن كان في سابق علمك أننا لا نعيش إلى رمضان القادم، اللهم إن كان في سابق علمك أننا لا نعيش إلى رمضان القادم فاجعل شهرنا هذا خير وداعفنا من الدنيا، اجعله شهر الرحمة، اجعله شهر المغفرة، اجعله شهر العتق من النيران يا رب العالمين. اللهم لا تعذب لسانا ذل عليك، ولا تعذب أقداما سارت إلى بيت من بيوتك، ولا تعذب هذه الدمعات التي سالت من أجلك وخوفا منك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم، بل بدل سيئاتكم حسنات. يا ربي يا ربي يا الله، في هذا المجلس ندعوك يا واحد يا أحد أن تنصر أهل السنة. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم سدد رميتهم وقوي شوكتهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم وانصرهم على القوم الظالمين الكافرين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم انصر المستضعفين في غزة، اللهم انصر المستضعفين في غزة، اللهم انصر المستضعفين في غزة يا حي يا قيوم، لا ناصر لهم إلا أنت. اللهم عليك بيهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بيهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا متين يا جبار يا إله الحق يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم من أراد زعزعة الأمن في هذه البلاد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه، اجعلنا نعبدك ونحن آمنون مطمئنون يا سميع الدعاء. أصلح أحوال المسلمين في كل بلاد، أصلح أحوال المسلمين في كل بلاد، اللهم اكشف الغمة وانصر الأمة، اللهم اكشف الغمة وانصر الأمة، اللهم اجمعنا بولاتنا وأمرائنا وعلمائنا وشبابنا.